إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى عن رجل ممن حبهم فرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. كلامنا اليوم عن رجل مات بلا طعام ولا شراب، وهو الذي أطعم الجوعان وسقى العطشان. كلامنا اليوم عن رجل مات ولم يستعمل سيفا، وهو الذي جهز الجيوش والفرسان. كلامنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سيد الناس في زمانه وأمير المسلمين وخليفتهم عليه من الله عز وجل أكمل الرضوان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض غير غضبان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد الأربعة الراشدين المهديين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بسنتهم وأن نعض عليها بالنواجذ والأسنان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه يحكي طرفا من حياته ومن خلقه عليه رضوان الله جل وعلا فيقول: اختبأت عند ربي خصالا، يعني احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنا رابع أربعة في الإسلام، لم يسلم قبله إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. أنا رابع أربعة في الإسلام، وإني منذ أسلمت أعتق رقبة كل جمعة إلا ألا أجد في جمعة فأعتق مكانها في الجمعة التي تليها، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وما مسست فرجي بيميني بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعنيت ولا تمنيت، رضي الله عنه وأرضاه، وذلك كان من رضاه على ربه جل وعلا. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وسيد المسلمين في زمانه غضب يوما على عبد من عبيده، وهذا إنما نحكيه من باب المثل لا من باب الحصر. فوالله ثم والله لو أننا أنفقنا في سبيل حصر خصال عثمان لفنيت أعمارنا دون ذلك. غضب يوما على عبد من عبيده فعرك له أذنه، فلما كان من الليل ما جاءه نوم ولا غمضت له عين، حتى قام إلى ذلك العبد فأيقظه من نومه. قال قم. قال ما تريد يا أمير المؤمنين؟ كان خليفة يومها. قال أعرك لي أذني. قال لا والله لا أفعل يا أمير المؤمنين. قال أمرك وأنا خليفة المسلمين أن تعرك لي أذني. فما زال به حتى عركها له رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال عبد الله بن عمر: نزلت في عثمان. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال عبد الله بن عباس: نزلت في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية رضي الله عنها، فلما مرضت وماتت زوجه صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. فلما ماتت الأخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان عندي الثالثة لزوجتكها. يقول الحسن البصري رضي الله عنه وهو من أئمة السلف: قال ما نعلم رجلا أغلق بابه على بنتي نبي إلا عثمان، فكانت له تلك ميزة دون العالمين، ما أغلق بابه أحد من الناس على بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. للناس في الحياء مذاهب، فمنهم من يعرف الحياء دوما، ومنهم من يعرف الحياء يوما ويتركه يوما، ومنهم من مر به الحياء مرورا، ومنهم من لم يسمع بالحياء أبدا. عثمان بن عفان اختلط به الحياء اختلاطا، ومزج به الحياء مزجا رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق أمتي حياء عثمان. ذلك أن من الناس من يتصنع الحياء تصنعا، ومن الناس من يتكلف الحياء تكلفا، وهذا أمر حسن في بعض الأحيان. ومن الناس من يكون حيا بين الناس غير أنه يفقده إذا ما غاب الناس. أما عثمان فكان إذا أغلق بابه عليه ليغتسل أظلم المكان حوله حتى لا يرى عورته حياء من الله. أصدق أمتي حياء عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوما في بستان، فجاءه أبو موسى الأشعري فقال: والله لأكونن آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، أي أستأذن له ممن لمن أراد أن يدخل إليه. قال: فأتاه أبو بكر وكان عليه الصلاة والسلام قد جلس جلسة كشف فيها عن بعض فخذه، فاستأذن أبو بكر فقال أبو موسى: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وما زال النبي على حاله. ثم أتى عمر فقال: يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر ونبينا على حاله. ثم جاء عثمان فقال أبو موسى: يا رسول الله، هذا عثمان يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما دخل عثمان غطى نبينا صلى الله عليه وسلم من كشف من فخذه، فلما علمت عائشة بالذي جرى قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فبقيت على حالك، ودخل عمر فبقيت على حالك، ولما دخل عثمان بن عفان غطيت ما كان منكشفا من فخذك. فقال: يا عائشة، إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن بقيت على حالي ألا يسأل حاجته، لأنه إن رآه على تلك الحال ربما يستحيي فيذهب ولا يسأل النبي شيئا. ثم قال: يا عائشة، ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟ ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى تستحيي من رجل اسمه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولا نعلم أحدا زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه التزكية إلا عثمان بن عفان، وإنما ذلك كان خلقا اكتسبه من نبيه وشيخه وسيده صلى الله عليه وسلم. دخل يوما نبينا عليه الصلاة والسلام على رقية تغسل رأس عثمان بن عفان، فقال: أي بنيتي، أحسني لأبي عبد الله، فإنه أقرب أمتي مني خلقا. ذلك أنه كان بحيائه يشبه حياء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه صلوات الله وسلامه. كان يهودي يوما في المدينة، وعنده بئر اسمها بئر رومة، وكان يحتكر الماء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يبيعهم الماء ببد أو بدراهم كثيرة، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فشكوا ذلك إليه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهودي يسأله ويطلب منه أن يبيع بئر روما، فأبى ذلك، ذلك لأن البئر كانت تدر عليه أرباحا من المسلمين. ولما لم يقبل ذلك اليهودي بيع بئر روما، قام النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين فقال: من يشتري بئر روما وله الجنة، من يشتري بئر روما وله الجنة. فسمع بذلك عثمان فذهب إلى اليهودي فعرضها عليه أن يشتريها منه بأضعاف أضعاف ثمنها، فلم يقبل، فلا زال يضاعف له الثمن حتى بلغ 35,000 درهم أو دينارا ذهبيا اشترى بئر روما بما تشترى به كل آبار تلك المنطقة. اشتراها رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية أنه اشترى نصفها، يعني جعل يوما له ويوما لليهود، فكان الناس يأتون البئر فيسقون منها ويستقون منها في اليوم الذي هو مخصص لعثمان، ويتركونها في اليوم الذي كان مخصصا لليهود، حتى اشتراها كلها رضي الله عنه وأرضاه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، هو ماذا يريد؟ هو يريد الجنة. فقال: يا رسول الله، قلت: من يشتري بئر روما وله الجنة. فقال له: هل لي ما وعدت به يا رسول الله؟ قال: نعم، وجبت أي وجبت لك الجنة يا عثمان. بعد المنية التي بني بها المسلمون في غزوة مؤتة، قام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجهز جيشا ليذهب للقاء الروم في غزو في تبوك، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة بغزوة بجيش العسرة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين يحضهم على الإنفاق في سبيل تجهيز جيش العسرة، وقد أصاب المسلمين يومها شدة وعسرة وقحط شديد، حتى أنه كان كثير من المسلمين لا يملكون متاعاً ولا حمل بعير ليخرجوا به للقتال في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان من بين الحاضرين فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان وقال: علي يا رسول الله 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر، وأتى عثمان من فوره بالتنانير، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنه لا يزال أعداء الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان يتربصون بهذه الأمة الدوار، وينتظرون منها هفوة أو زلة حتى يدخلوا إلى صميمها وقلبها فيقتلوها. ولكن الله جل وعلا جعل العصمة لهذه الأمة، وأنها لا تزل كلها أبدا ولا تضل كلها أبدا، بل لا يزال في هذه الأمة طائفة منصورة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. هذه البذرة النجسة الدنسة التي حاولت أن تدخل في صفوف المسلمين بدأت في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد تكلمنا سابقا أن عمر بن الخطاب سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلق الفتنة أو بقفل الفتنة، ذلك أنه لا يمكن لفتنة أن تصيب أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما دام عمر بن الخطاب حيا فيها. فلما مات رأت الفتنة ووجدت طريقا إلى الأمة، لا انتقاصا من قدر عثمان، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فبدأت هذه البذرة النجسة الدنسة على يد رجل اسمه عبد الله بن سبأ، عليه من الله جل وعلا اللعنات المتواليات المتتاليات إلى أن تمد الأرض وتطوى السماوات. فأرسل إلى المدينة على حين غرة من المسلمين وخروج من المدينة إلى حج بيت الله العتيق، وأنه كان أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد تركوا المدينة يريدون حج بيت الله عز وجل. يحكي بداية هذه القصة كعب بن مرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يوما أنه تكون فتنة بينكم تأخذ فيكم كصياصي البقر، يعني تأخذ فيكم قتلى بالعشرات بل بالمئات، وربما بالألوف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد أشار إلى رجل مقنع، قال: يموت هذا فيها مظلوما. فقمت إلى الرجل المقنع أنظر من هو، فإذا هو عثمان بن عفان. ألف هذا الرجل أعني ابن سبأ على أمير المؤمنين وسيد المسلمين يومها، ألب عليه المنافقين وأراد أن يعزله عن الخلافة أو أن يقتله. فلما دخلوا المدينة أول ما ذهبوا، ذهبوا إلى علي بن أبي طالب لتعلموا أن الشر إنما يبدأ من وجوه يظن أنها قد تكون معه، ولكن ليأبى الله عز وجل إلا أن يكون أهل الخير أهلا للخير وأهل الشر أهلا للشر. فلما ذهبوا إلى علي ظنوا أن عليا يريد الدنيا ومتاعها، فقالوا له: إنما نريد أن نعزل عثمان لتكون خليفة على المسلمين. قال: لا والله لا تريدونني خليفة، ولكنكم تريدون الشر والسوء بأمير المؤمنين. فزجرهم وأعطاهم كلمات في حقهم، كلمات كثيرة قاسية. ولما لم يجدوا من علي مدخلا إليه حتى يؤلبوه، حاصروا بيت عثمان وأرادوا أن يقتلوه أو يعزلوه، وخيروه بين ثلاثة أمور. قالوا: إما أن تعزل نفسك فنؤمر على المسلمين من نريد أن نؤمر عليه، وإما أن تحاكم نفسك وتقيم على نفسك الحد، وإما أن تقتل. يوم اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يريدون الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: طاب الطرب معك اليوم يا أمير المؤمنين، مرنا فلنقاتل في سبيل الله، ندافع عنك عن أمير المؤمنين. قال أبا هريرة: أنشدك الله لما علمت من حقي عليك بالسمع والطاعة أن تعتزل الناس وأن تضع السلاح وأن تدخل بيتك. فذهب وفعل كما أمره رضي الله عنه. أرسل علي بن أبي طالب الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير. الحسن والحسين وما أدراك، عبد الله بن الزبير وما أدراك. عبد الله بن الزبير كان يملك قوسا له وتر لا يشده إلا عبد الله بن الزبير. وقفوا على بيت أمير المؤمنين ولسان حالهم يقول: الرجل منكم يقترب من عثمان بن عفان. والله ثم والله لو أراد هؤلاء الثلاثة أن يقاتلوا كل المنافقين يومها لفعلوا. خرج عليهم عثمان بن عفان: ما الذي أتى بكم؟ قالوا: أرسلنا علي رضي الله عنه. قال: أنشدكم الله أن تعودوا إلى بيوتكم لما لي عليكم من حق السمع والطاعة، وأن تضعوا أسلحتكم وأن تعتزلوا في بيوتكم. أتى إليه الناصح الأمين عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. هذا الرجل نفس أبيه فيه واضح جلي، ناصح أمين. أتى إلى عثمان بن عفان يقول له: يا أمير المؤمنين، إنك لو استجبت إليهم فماذا هم فاعلون إلا أنهم سيأتون بخليفة منهم من المنافقين. قال: نعم. قال: وإن لم تستجب إليهم فما هم زائدون إلا على أن يقتلوك. قال: لا شيء. قال: فأرى، يعني ينصحه، ألا تخلع قميصا قمصك الله إياه. أرى ألا تخلع قميصا قمصك الله إياه. أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان وكان أميرا له على الشام يقول له: يا أمير المؤمنين، مرني فأرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي يدافعون عن أمير المؤمنين. قال: يا معاوية، إني أخشى أن تضيق سكسكك المدينة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن يراق دم امرئ مسلم بسببي. قال إذن تأتينا إلى الشام؟ قال لا أبضى جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي الحال على مثل هذا، وعثمان يرفض الدفاع عنه ويأبى أن يحمل سلاحا يدافع به عن نفسه. ترى ما هو السر ولماذا فعل عثمان هذا؟ تارة يقول لا أبضى جوارا على جوار رسول الله وهو صادق، وتارة يقول لا أبضى أن تضيق سكك المدينة بأصحاب رسول الله وهو صادق، وتارة يقول لا أبضى أن يراق دم امرئ مسلم بسببي وهو صادق. إلا أن السر الحقيقي وراء ذلك أفشته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنها: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يوما جالسا وحده، فقال يسمع عائشة: وددت أن عندي بعض أصحابي، أريد بعض أصحابي أن يأتيني، وددت أن عندي بعض أصحابي. قالت: يا رسول الله تقصد أبا بكر؟ فسكت كأنه لا يريد الآن أن يأتيه أبو بكر. قالت: تريد عمر بن الخطاب؟ فسكت أي أنه لا يريد الآن أن يلتقي بعمر بن الخطاب. قالت: تقصد عثمان بن عفان؟ قال لها: نعم. فلما جاءه عثمان بن عفان جعل يسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه، وعثمان يتغير لون وجهه، وعائشة تنظر إليه ولا تعلم ما الذي قاله له. فلما سئل عثمان عن هذه الجلسة وعن هذه المسارة التي ساره إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن الله سيقمصك قميصا من بعدي، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، لا تخلعه حتى تلقاني. وقد وفى عليه رضوان الله بوصية نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام. حاصره المنافقون، ولما خرج إليهم يريد أن يتكلم معهم، وفيهم من التابعين، وفيهم من أبناء الصحابة، وفيهم من الذين كان مشهودا لهم بالخير، قال: أنشدكم الله، من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر روم وله الجنة فاشتريتها، فأنصت إليه بعضهم، ثم قال: أنشدتكم الله، من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرى وله الجنة فجهزته، فأنصت إليه آخرون. وبدأ يعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى ما عنده من المناقب، حتى خرج كثير من المنافقين واعتزلوه، إلا أن كثيرا منهم بقوا لأن الغل والحسد والحقد كان في قلوبهم مستشريا متمكنا متجذرا، فدخلوا عليه من الله ما يستحقون. فلما دخل عليه أشقاهم ضربه على رأسه فشج وجهه، فنزلت وثبت ذلك بإسناد صحيح، فنزلت أول قطرة على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. تقول عائشة: فوالله ما بقي منهم واحد تتبعناهم إلا وقتل شر قتلة، لأن الله قد كفاه إياهم من عنده سبحانه وتعالى. يومها قام عليه رضوان الله من نومه فرحا مستبشرا، يوم قتله قام من نومه ضاحكا مستبشرا متبسما، فقالت له زوجه نائلة رضي الله عنها: أضحك الله سنك يا أمير المؤمنين. قال: رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الرؤيا، وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام إذا ما رأوا رسول الله فإنهم قد رأوه حقا وصدقا، لأنه لا يلتبس عليهم وجهه أبدا، فقد رأوه حقا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم في المنام وقد تكلم معي، فقال لي: يا عثمان، أوجوعوك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أو حاصروك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إذن قم اليوم صائما فستفطر عندنا الليلة. قم اليوم صائما فستفطر عندنا الليلة. فقام رضي الله عنه وأرضاه صائما ونشر مصحفه وبدأ يقرأ به حتى دخلوا عليه عليهم من الله ما يستحقون. فجاء رجل وأراد أن يضربه بسيف فحالت نائلة بينه وبين السيف فقطعت أصابعها ثم دفعها فكشف خمارها فقال لها عثمان غطي غطي فوالله إن قتلي أهون علي من كشفك لخمارك. ثم قام أشقاهم عليه من الله ما يستحق فطعنه 9 طعنات. يقول طعنته 3 لله و6 لما كان في صدري منه، ووالله ثم والله إنه لكذوب. طعنه 9 طعنات ما فيها طعنة لله، كلها لما كان في صدره من الغل والحسد والبغض عليه من الله ما يستحق. ثم قام آخرهم فجعل حربة في صدره فدفعها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. والتحق بالرفيق الأعلى ولما مات كأنه يقول بينه وبين نفسه فزت ورب الكعبة، سألقى اليوم الأحبة محمدا وصحبه، صلى الله على محمد ورضي الله عن صحبه وألحقنا بهم إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله.